بيقول لي خطيبتي منتقبة وأبي يريد أن يرى وجهها، فهل يجوز ذلك ولو مرة واحدة أثناء الخطبة؟ بالطبع لا، لابوك ولا عمك ولا خالك، أمك تخش تشوف. اشمعنى أبوك يعني؟ ليه أبوك يعني؟ الشرع أباح لك أنت لأن أنت الخاطب، وهو من حق أمك وأختك هيشوفوا، هيشوفوها هيروحوا يقولوا له. هو عايز يبص ليه؟ بعد ما تكتب إن شاء الله أو بعد تتزوج يبص زي ما هو عايز، بقت بنته. لكن قبل كده لا، قول له عيب يا حاج، قول له عيب. أقول له إيه؟ لا، ما ينفعش، ما يصير.